إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وصلنا بالفاكس، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي فضيلة الشيخ هو أننا في منطقة بها مستشفى لا يوجد به طبيبة نساء ولادة وإنما طبيب، والمستشفى الذي به طبيبة يبعد عنا 150 كيلومتر، وزوجتي شارفت على الولادة، هل هي ضرورة يا شيخ أن نذهب لمستشفى منطقتنا؟ أفيدونا ونفعنا الله عز وجل بعلمكم ورزقنا وإياكم وجميع المسلمين الذرية الصالحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للرجال أن يطببوا النساء ولا أن يطلعوا على عوراتهم ما دامت المسألة ممكنة مع النساء بينهم. فإذا وجدت طبيبة نساء لا يجوز للرجال أن يطببوا النساء، فالاطلاع على عورات النساء مثل الرجال محرم، ولا ينتهك مثل هذا المحرم إلا لضرورة قصوى يخاف معها فوت الحياة. فإذا أشربت على هلاك ولم يكن في الإمكان للنساء تطبيب المرأة، فإنه حينئذ يجوز للرجل نظر ويمس ما تدعو إليه الحاجة من المرأة. أما إذا وجد امرأة ولو كانت في مسافة تبعد قرابة ساعة وما أشبهها، فإنه يتعين عليه أن ينقلها إلى هذا المستشفى الذي فيه المرأة. فضيلة الشيخ، نعم، هل من نصيحة لعموم المسلمين بعدم التهاون في أمر الشرع وعدم الاهتمام بها، فربما الإنسان يعتذر بالضرورة وغيرها؟ الأصل أن المرأة عورة، لا يجوز أن يطلع عليها الرجال. نعم، كما أن المرأة لا يجوز أن تطب الرجال إذا وجد نساء. إذا وجد رجل المرأة لا تطب الرجال ولا تطلع على عورة ولا عورة أبيها وأخيها فضلا عن الأجانب، كما أن الرجل ليس له أن يطلع على عورة ابنته وأخته، فمن باب أولى هؤلاء الأجانب. فإذا وجد امرأة تقوم مقام الرجال في هذا الباب فلا يجوز للمرأة ولا لزوجها أن يتساهل في هذا الباب. ونرى كثير من الناس على الأسف الشديد يتساهلون ويقصدون الرجال مع وجود النساء بجوارهم، بجوار الرجال، يعني غرفة طبيب رجال من الرجال وغرفة طبيبة من النساء، تقصد المرأة أن تدخل على الرجل أفضل من أن تدخل على المرأة، لأنه في زعمها أنه أفضل وأن النساء لا يدخلن مثل هذه المهنة. ولا شك أن هذا من تسويل الشيطان وتهوين المنكر، فلا يجوز للرجل أن يطلع على عورات النساء بحال إلا في حال ضرورات تخدرها الإنسان. إذا خشي على نفسه الموت في حال الضرورة، يجوز للرجل مثل ما ذكرنا سابقا من كلام أهل العلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال. نعم، فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول أنها موظفة وأنها وجدت في رؤياها مرة أو أكثر أن هذا العمل فيه مشاكل ولا بد أن تترك هذا العمل. تقول: هل أفعل ذلك استنادا على هذه الرؤية وتركي لهذا العمل قد يكون فيه مشقة ودخول في بعض سؤال الناس غير ذلك، أم أني لا ألتفت لهذه الرؤية؟ العمل الزعمل فيه مباح. إيه نعم، مع نساء. إذا كان مباح لا تترك العمل، لا تترك، لأن الرؤى كثير منها أضغاث لا يترتب عليها شيء. فإذا وجدت في الواقع ما يصدق هذه الرؤية وترجع عندها الترك تترك، وإلا فلتستمر. فضيلة الشيخ تقول من العمل النسائي وليس فيها من المشاكل. العمل النسائي 100%، لكن تجد بعض المضايقات في الطريق في ذهابها ورجوعها، مضايقات من بعض الشباب هداهم الله وغير ذلك، يعني قبل دخولها محل العمل، قبل الدخول في الطريق. على كل حال الطرق متساوية، إذا كانت تجد العمل في طريقها إلى هذا العمل قد تجده في طريقها إلى عمل آخر، عليها أن تكون مع محرمها إلى أن تدخل هذا المحل النسائي الذي لا اختلاط فيه، وحينئذ تأمل على نفسها، وإذا وجدت المضايقات ترفع أمر هؤلاء الشباب إلى أهل الحسبة ورجال الهيئة ويكفونها إن شاء الله تعالى. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. سؤال آخر. شكرا لكم. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن الكريم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الحاضرين، فهل يقطع القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعود القراءة، أم أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام من الحضور أو من رسمه في القرآن؟ لا من الحضور فضيلة الشيخ. على كل حال سواء ذكر أو مرة في القرآن محمد رسول الله والذين معه وما محمد إلا رسول، تتابع القراءة ولا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تتابع القراءة ولا تصلي. فضيلة الشيخ تقول أنها خارج التلاوة، يعني تسمع من خارج التلاوة، يعني سمعت من يقرأ حديثا مثلا. نعم. نعم. تقرأ القرآن فمر ذكره عليه الصلاة والسلام. على كل حال الأصل أن القراءة تبقى مرتبة ومتسلسلة ولا تقطع إلا لعارض من عطاس أو شبهه. على كل حال إن قطعت وسلت على النبي عليه الصلاة والسلام ثم عادت إلى قراءتها الأمر في سعة، لكن يبقى أن القرآن ينبغي أن لا يدخل معه شيء. أحسن الله إلا سؤال المغفرة والرحمة إذا مرت في آية رحمة، أو الاستعاذة بالله من النار من مرت في آية عذاب وما أشبه ذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. السؤال آخر فضيلة الشيخ، تسأل الأخت كذلك أن دائما الدعوة للزواجات تكون ببطاقة دعوة باسم ولي الأسرة وعائلته، فهل هذه الدعوة تكون واجبة على جميع من في الأسرة أن يحضروا هذا الزواج، أم أنه يكفي الولي المنصوص عليه؟ لا بد منه، المذكور اسمه لا بد أن يجيب، لأن إجابة الدعوة لمة العرس واجبة عند أهل العلم إلا إذا كان ثم منكر، وأما من غتف عليه على سبيل العموم فهي جفلة لا تلزم. فضيلة الشيخ، إذا خشيت على نفسها إذا ذهبت إلى ذلك المكان أن تقع في الغيبة أو النميمة أو بعد الزواج من الكلام عن حفلة العرس وماذا لبست فلانة وماذا فعلت فلانة، فهل تترك إجابة الدعوة لهذا الأمر؟ على كل حال الإجابة واجبة، وإذا عارضها منكر فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. جميل. إذا كان ثم منكر لا يمكن إنكاره، والغيبة والنميمة منكر مثل الله العافية يجب تغييره، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع ويغلب على ظنه وجود مثل هذا المنكر لا يجب الدعوة، لكن إن حضر وأنكر فهو أفضل. الأفضل أن يحضر وينكر. نعم الأفضل أن يحضر وينكر. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أسئلة الفاكس، الأخ ماجد من الرياض يسأل يقول ما واجبنا تجاه ما يجري للعالم الإسلامي من قتل وحصار وتجويع وتشريد ودعوة للمسلمين، وواجبهم تجاه هذا الوضع؟ الواجب نصر المسلم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لكن بالطرق الممكنة، لأن الأفراد الآن ما يستطيعون إلا من خلال حكوماتهم ومن خلال علمائهم، لا يستطيع الفرد أن يقدم شيء، اللهم إلا الدعاء، وهذا واجب على كل مسلم أن ينصر أخوانه، وأقل الأحوال الدعاء، أن يدعو لهم وإن طلب نصرهم بالمال من قبل ولي الأمر أو من يقوم مقاما من يوثق به بحيث يوصل هذه الأموال إلى مستحقيها، على المسلم أن يبادر، والمجاهدة بالمال، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في أكثر النصوص. طيب فضيلة الشيخ، من ناحية التألم لألم المسلمين والفرح لفرحهم، الناس يستقل هذا الأمر ويقول إنما هذا الشيء هذا شأنه عظيم لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى من الغضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فهم بمثابة الجسد الواحد فإذا تألم بعضهم ليحمل الهم غيره لينصره ما تتمكن من ذلك وجاء في الخبر وفي كلام لأهل العلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومما يكتب للمسلم أن كل ما يصيبه يؤجر عليه حتى الهم وإذا كان الهم في شؤونه وأموره الخاصة يؤجر عليه فلا يؤجر على همه لأمور المسلمين عامة من باب أولى. أحسن الله يكفر الشيخ. سؤال آخر كذلك للأخ المستمع ماجد من الرياض يقول توفي خالي في حياة جدي وله ابنة ثم تم توزيع ميراث جدي بعد وفاته وأخذت البنت نصيب والدها بالكامل هل لها أن ترث نصيب والدها من جدها؟ نصيب والد ما دام والدها مات قبل أبيه فليس له نصيب مات في حياة والده ليس له نصيب من الإرث يقول هل لها أن ترث نصيب والدها؟ لا ليس لها أن ترث من جدها لأن والدها لا يرث مات قبل أبيه بنت الابن إذا لم تحجب فهي وارث أحسن الله يفضل الشيخ أما إذا كانت محجوبة بأولاد الصلب وبنات الصلب فليس لها شيء وأبوها قد مات قبل والده وليس من ورثه نعم أحسن الله يفضل الشيخ سؤال آخر نعم فضيلة الشيخ هذه السائلة تسأل تقول إذا أوترت بعد صلاة العشاء ثم تيسر لي أن أوتر في آخر الليل أو قبيل الفجر فهل يجوز أن أوتر مرة أخرى؟ إذا أوترت في أول الليل فإن تيسر أن تقوم من آخر الليل فتصلي مثنى مثنى ويكفيها الوتر الأول وجاء في الحديث لا وتراني في ليلة لا وتراني في ليلة فإذا أوترت من أول الليل وتيسر أن تقوم من آخر فتصلي شفعا شفعا ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر بارك الله فيك سؤال آخر نعم فضلت الشيخ هذه سائلة تقول أنها اعتمرت مع أهلها في بداية بلوغها فلم تخبرهم أنها حائض خجلا وحياء أدت العمرة وهي حائض فبعد فترة طويلة أدت العمرة مرة أخرى ولكنها طاهر فما حكم عمرتها الأولى وهل عليها شيء العمرة الأولى باطلة وتقوم الثانية مقامها إذا أحرمت من الميقات الثانية لأن إحرامها بطل فإن أحرمت من الميقات أولا هي متزوجة ولا غير متزوجة غير متزوجة يعني ما حصل من عوض لا وارتكبت محظورات بين العمرتين ولا ما ارتكبت هي فضل الشيخة تقول أنها ارتكبت لأن كانت المدة طويلة وكانت تعرف أن هذه محظورات وممنوعات وجاهلة كانت تعلم ذلك فضل الشيخ لكن كان فيها شيء من التهاون على كل حال إذا العمرة الأولى بطلت فتقوم الثانية مقامها وبارتكابها بعض هذه المحظورات مع علمها بأنها محرمات نعم من مس الطيب وقص الأظافر وقص الشعر وما أشبه ذلك لو جبرت عمرتها بهدي كان أولى طيب فضلت الشيخ من النصيحة الأخوات يعني في هذا الخجل المذموم أنا لا تذكر هذا الخجل المذموم الذي يعوق دون إتمام الواجبات أو يحمل على ارتكاب محرمات هذا خجل مذموم ولا يجوز بحال والحياة لا يمنع المرأة من أن تسأل عن دينها وتستبرع ذمتها كالرجل نعم ومدح نساء الأنصار بأنهن لم يمنعهن الحياة من السؤال عن دينها وما يجب عليهن طيب دور الأم في ذلك في الأمور هذه الدقيقة التي يعني ربما تخجل منها البنت نعم نصيحة للأم في دورها والله على الأم أن تتفقد أحوال البنات لأنها أقرب إليهن من الرجال من الآباء والأخوة فالأم تتحسس أخبار بناتها وإذا حصل لهن ما يمنع من أداء العمرة في وقتها تخبر البنت أن هذا لا يجوز تخبرها لك أنه يلزمه البقاء معها إلى أن تطهر ثم تطوف ثم تسعى ثم